علماء السنة تميزوا بصحة التلقي من الأصول من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. عظموا كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عبد الله بن عباس: حبر الأمة وترجمان القرآن، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال الله، قال رسول الله، تقولون قال أبو بكر، قال عمر. فإنهم عظموا الكتاب والسنة وتجردوا للإنقياد إليهما، فلم يقدموا الآراء ولم يقدموا التقليد والتعصب، ولم يقدموا أيضا الكشف والذوق، لم يقدموا علم الكلام ولا فلسفة اليونان، إنما تجردوا للإنقياد التام لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم.